فالآن بينك وبين ربك أن تعبده وحده ولا تملك التوحيد بأن تعبد أجل بشيء وتصف بصفات الكمال والجلال وتعتقد أنه خالق كل شيء وربه ومليك وتصرف في كل خلق ما يشاء بكمال حكمته ورحمته وعدله وأن تعبده وحده ولا شريك له بأن تخص بالدعاء والرجاء والخوف والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر كلها لله جل وعلا وأن تكون أمين على نفسك فلا توقع بأهلاك ولا تلقوا بالتهلكة وأن تكون أمين على أولادك بالتربية والتوجيه وعلى الزوج بالرعاية والعشر الحسنة والجيرة بالإكرام والعمل بأداء الواجب وتنفيذ الواجب قولا وقتا وعمل وإنجازا دون أن يكون عندك توقف بل تؤدي الأمانة كلها فإن المسلم دائما يؤدي الأمانة في بيعه وشرائه فلا غش ولا مكر ولا خداع ولكن صراحة ووضوح وصدق في القول والعمل. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ونذكر الإخوة بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أم عبد الله من الرياض تقول: ما هي الأشياء المعينة على حفظ كتاب الله الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن والذي نسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فمذاكرته ومدرسته دائم وأبدا في الليل والنهار مما يقوي ثبوته في الصدر ويمكنك من تلاوته. ويقول الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل من قارئ يعان عليه على قتل حفظه وعلى عمل مقتضاه. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؟ يا أخي، للزوجة حق والوالدين حق، والعاقل من قام بحق الجميع. فالزوج زوجة لها الإكرام والإحسان والمعروف والسكن والنفقة وحسن التعامل معها ورعايتها حق الرعاية، والأبواء لهم حق الإكرام والبر والإحسان والنفقة والمعروف، والعاقل من قام بالجميع فأدى حق الزوجة وأدى حق الوالدين ولم يسمح للجو بأن يلتهب بين النزاع بين أبوي والزوجة كما يفعل بعض الناس، يكون إما أن يميل مع زوجتي ضد أبوي أو مع ضد زوجة. لا تميل مع الزوجة ولا مع ضد الأبوين، بل كن معدل أدي أعطي الأبوين حقهما وأعطي حقها وصم أذنيك عن سماع قيل وقال تسلم نفسك واطمئن قلبك. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبد المجيد محمد يسأل حفظكم الله سؤال يقول: ما حكم الجمع بين صيام الفرض والنافلة؟ يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صيام رمضان ركن والمحرم وعاشورا والمحرم وعشر الحجة وغيرها سنة، فلا يجوز لا ينبغي أن نركب صوما عن قضاء ونافلة، نفرد إما للنافلة أو الفريضة. أما جعله على أمرين فلا يصف ذلك، لأن الله يقول: إنما العمل بالنيات. فنوي بصومك القضاء رمضان أو بصومك النافلة، أما أن تجعل نية الجميع بصيام فهذا لا يصلح. نعم بارك الله فيكم. سالم محمد من الجبيل يقول: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة وكيف يقطع المصلي الشواغل التي تشغله عن الخشوع؟ اللهم استعان. أسباب الخشوع في الصلاة يرجع إلى تصور العبد الموقف يقف فيه، وأنه إذا كبر صلاته فقد كشف الحجاب بينه وبين ربه وأصبح واقف يد ربه، يذكر عظمة الله وعلم الله وقدرة الله ورحمته وكمال عدله وحكمته ويصورها صورة كامل، فيدعو ذلك إلى الخشوع والخضوع لله، فيخشع قلبه وتخشع جوارحه، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو سكن قلب هذا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالخشوع رب الصلاة وروحها. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة هو السبب ثوابها، ولهذا جاء الحديث: إن العبد يصلي الصلاة ما يكون نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا سدسها إلا ثمنها،